الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتكلم على الضابط الثالث أو الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة في باب التكفير والتفسيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الوالد حفظه الله: الثالث من الضوابط والأصول أن الحكم على الناس لا سيما في أمر التكفير يجب أن يكون بعدل وورع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: وأمرت لأعدل بينكم. وقال سبحانه: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومن صور عدم العدل أو الإجحاف. على كل هذه الأدلة كلها تدل على العدل، والعدل واجب في كل شيء ومع كل أحد وفي كل باب. العدل واجب، لكن في باب الحكم على الآخرين لا سيما بباب التكفير فهو آكد، وإلا فالعدل واجب من كل أحد على كل أحد وفي كل حين. ما يجوز الظلم ولا يجوز التجاوز ولا البغي، فإن هذا حرام. نعم. ومن صور عدم العدل أو الإجحاف إطلاق الحكم على الجميع لخطأ فرد من أفراد الجماعة أو الطائفة دون النظر إلى موقع هذا المخطئ في هذه الطائفة، وهل هذا قول كبارها وأئمتها أو قول أحد علمائها أو مجرد أحد أفرادها. إذن مخالفة العدل وهو الإجحاف والتعسف والظلم والبغي له صور، من ذلك أن تكون هناك طائفة فرجل أو بعض هذه الطائفة يخطئون فنحمل كل الطائفة هذا الخطأ، كما يقال اليوم على أهل السنة إرهابيون لوجود طائفة تنتمي إلى السنة وخالفت المنهج الصحيح فوقعت في تكفير المسلم واستحلال دماء المسلمين واستحلال دمائهم فضلا عن غير المسلمين، وفي غير المسلمين تفاصيل معروفة عند أهل العلم. فرمي جميع المسلمين بذلك دليل على الإجحاف وعدم العدل، فلا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى. أنا أخطأت فما ذنبك أنت؟ يجب أن يكون هناك عدل، فالإنسان لا يحكم على الطائفة بقول الواحد أو المجموعة من هذه الطائفة إلا إذا كانت هذه المجموعة وهذا الواحد هو إمام في هذه الطائفة والطائفة تتبعه. فإذا كان إماما والطائفة تتبعه فمعنى ذلك أن هذه الطائفة ستأخذ بقوله. يعني ممكن أن نقول الحنفية يقولون كذا بقول أبي حنيفة لأنه إمامهم وقد ألزموا أنفسهم تقليدا. أما أن من أخطأ، يعني إن من أفرى الفرى أن تسب القبيلة من أجل رجل واحد، هذا من أظلم الظلم، أن تسب قبيلة كاملة من أجل رجل واحد، فكيف إذا كنت تسب أمة من أجل مجموعة أفراد؟ هذا أمر وراءه ما وراءه، يعني تشويه جميع أهل الإسلام لوجود طائفة فيهم خالفت نهجهم وأهل الإسلام أنفسهم يردون عليها، تشويه جميع المسلمين بسبب طائفة ما، هذا دليل على أن هناك مقاصد خبيثة تريد أن تشوه الإسلام وتذرعت بهذه الطائفة لتصل إلى مآربها، لكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا يتم نوره. لا بد أن يتم الله هذا النور إن شاء الله تعالى. نعم. ومن صور عدم العدل أو الإجحاف الحكم بوكس أو شطط على المخالف أو الموافق، وهذا لا يكون إلا عن جهل أو هوى. وانظر موقف اليهود من إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكذلك تعصب مقلدة المذاهب والأحزاب لأئمتهم، فيقبلون منهم كل شيء ويردون على غيرهم كل شيء، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن من صور الجاهلية أنك من تحبه تقبل منه كل شيء، ومن تكرهه ترد عليه كل شيء ولا تقبل منه. هذه صورة جاهلية، هذا تعصب جاهلي. يجب أن يكون الحق مطلوبنا، والحق إذا وجد مع أي إنسان أو مع أي طائفة، سواء كنا نرضى عنهم أو لا نرضى عنهم، نقبله. والباطل نرد على أي طائفة حتى وإن كانوا من أحب الناس إلينا. نعم. ومن صور عدم العدل أو الإجحاف تحميل كلام الرجل ما لا يحتمل أصلا أو فوق ما يحتمل، كأن يكون خطأه في مسألة اجتهادية فيجعل خلافا في مسائل أصول الدين وقطعياته المجمع عليها، ومن ثم يحكم على المخالف بالمروق من السنة أو الإسلام. هذه يعني آفة الآفات وداهية الدواهي، أن يحكم على قول رجل على الحق بأنه على الباطل، أو يحكم على قول رجل أخطأ خطأ ما فيحكم عليه بأشد مما أخطأ فيه. هذه المصيبة، هذا عمل أهل البدع. وكذلك أن يؤتى بمسألة اجتهادية خلفت فيها، ومن شأن المسائل الاجتهادية أن يختلف فيها، فتجعل أنت الخلاف في ذلك خلافا في أصول الدين وقطعياته، وتحكم على المخالف بأنه مارق من السنة. هذا أيضا من عمل أهل البدع. وتأملوا هذا النص الذي سيقرأ عليكم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لتعرفوا أن من والى وعاد من أجل المسائل الاجتهادية فقد سلك مسلك أهل البدع. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا أصل البدع التي ثبت بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أنها بدعة، وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفرا. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين وما يتولد عنهما من بغض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم. وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعة، فمن خالف السنة فيما أتت به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة، ومن كفر المسلمين بما رآه ذنبا سواء كان دينا أو لم يكن دينا وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة وعامة البدع والأهواء، إنما تنشأ من هذين الأصلين. إذن جعل شيخ الإسلام ابن تيمية أصلين لأهل البدع، وعنهما تفرقت البدع وأهلها. الأصل الأول جعل العفو سيئة. ما معنى جعل العفو سيئة؟ أن تأتي أنت إلى مسألة من مسائل الاجتهاد التي يعفى عن المخالف فيها ويتسامح مع المخالف فيها ويقر المخالف على خلافه، فإن الأمر يحتمل هذا القول وذاك القول، والعلماء يرون أنه يوسع على الناس في مسائل الخلاف، في مسائل الخلاف. بل عد الإمام أحمد كتاب الخلاف كتاب التوسعة. فتأتي أو يأتي رجل ويجعل الخلاف في هذه المسائل خلافا في أصول الدين، فيجعل العفو سيئة. والأصل الثاني أن يجعل الذنب كفرا، تأمل كلامه، نعيده مرة أخرى. فهذا أصل البدع التي ثبت بنص سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإجماع السلف أنها بدعة. إيش هذا الأصل؟ قال: وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفرا. ثم قال: فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين. انظر، عندما توالي وتعادي على المسائل الاجتهادية وتعد المخالف فيها مرتكبا لسيئة، يجب أن يعاقب عليها بالذم أولا، بأن تحكم عليه بالضلال، تحكم عليه بالفسق، تحكم عليه بالبدعة، تحكم عليه بمخالفة السنة. هذا من يعني من جملة الأمر المنهي عنه في هذا الباب، أو المذموم في هذا الباب. ثم بعد ذلك تولد أو تنتج أو تبني على هذه الأوصاف بأنه يجب أن يهجر وأن يعادى وأن يبغض وأن يشنع عليه، وربما مع الهوى وما أكثره لا يكتفى بمجرد التشنيع فقط، بل بالكذب والافتراء والتقويل للمخالف ما لم يقل. فيقول: احذر من هذين الأصلين الخبيثين وما يتولد عنهما من بغض المسلمين وذمهم. هذا هو الموجود: الذم، التضليل، التفسيق، التبديع، التكفير، هذا ذم، وتبغضهم عن أجل هذا ولعنهم، تلعنهم لأنك تعتقد أنهم مخالفون للسنة وأعداء السنة ويهدمون في السنة. وبعد ذلك: واستحلال دمائهم وأموالهم. ثم قال: وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعة، فمن خالف السنة فيما أتت به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة، ومن كفر المسلمين بما راه ذنبا سواء كان دينا أو لم يكن دينا، يعني كفرهم تدينا أو بغيا. قد يكفرهم من باب التدين كالخوارج، وقد يكفرهم من باب الظلم والبغي كما يحدث من قطاع الطريق الذين يستحلون الدماء الناس وأموالهم وأعراضهم، يستحلون هذا من أجل دنيا لا من باب التدين. وعاملهم معاملة الكفار حتى وإن لم يكفرهم، عاملهم معاملة الكفار من استحلال الدماء والأموال والأعراض، فهو مفارق للجماعة. وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين الأصلين. أنا أحب لطلبة العلم أن يعرفوا هذا النقل وأن يثبتوه في كتبهم وأوراقهم الخاصة بهم، لأننا نشعر أن أكثر ما يجري من هرج وتخبط وفوضى تنسب إلى العلم وتنسب إلى السنة زورا وبهتانا، نشعر أن بل نجزم أنها بسبب مخالفة هذا الكلام الذي سمعتموه عن هذا العلم الفذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. تلاحظون نقلا كثيرا عن شيخ الإسلام، لأن هذا الرجل في الحقيقة كأنه يعيش زماننا ويعيش واقعنا، كأنه يعيش ما نعيشه ويعاني مما نعاني منه، ويرى ما نراه ويسمع ما نسمعه. فكلامه أحيانا ينقل كلاما كأنه سمع من يتكلم في هذا الزمان بهذا الكلام. إي والله إني لأجد لهذا الرجل كلاما أتعجب كيف أن الأحداث تتكرر مع تغاير الأسماء والأشخاص والرسوم والأزمنة والأمكنة، لكن المعتقد والطريقة والمنهج هو. بل بعض الناس يقول إن الكلمة الدارجة على ألسنة الناس تاريخ يعيد نفسه، إن جرت العادة أن التاريخ يعيد نفسه. بعضهم يقول كل 40 سنة، وبعضهم يقول كل 100 سنة. فترى ما يجري عندك الآن قد جرى نحوه قبل 40 أو قبل 100 على قول هذا القائل، إن كنت قد ضبطت القول الأول 40، لكن المئة والله أعلم الغالب على ذهن الآن. فنسأل الله العافية، نسأل الله أن يجعلنا دائما ممن يتجدد بنا الدين، جدد بنا السنة، جدد بنا الحق، وينصر بنا الحق، ولا نكون ممن يحيون البدع والضلالات والانحرافات عن منهج السلف. نحن نعتقد أن الذي نسير عليه ذب عن طريق السلف، لأن طريق السلف ظلمت في هذا العصر، إذ انتسب إلى طريقة السلف غلاة وجفاة، وطريقة السلف بريئة من هذا الفكر ومن ذاك الفكر. نعم. يقول الوالد حفظه الله: ومن صور عدم العدل أو الإجحاف نسبة القول المنسوخ أو الخطأ إلى الرجل مع العلم بتراجعه عنه أو التشكيك في تراجعه لمرض في نفس المشكك. إذن عندنا صور للإجحاف: أن تنسب قول الواحد إلى المجموعة وهذا الواحد ليس إماما متبعا فيه. الصورة الثانية: الحكم بوكس أو شطط، فمن كان معنا رفعناه ومن كان ضدنا أسقطناه. الأمر الثالث: جعل الولاء والبراء على المسائل الاجتهادية، وتحميل الرجل في كلام ما لا يحتمل أصلا أو ما يحتمل جزءا منه، لكن نحمله فوق ما يحتمل. ومن ذلك أيضا نسبة القول المنسوخ إلى الرجل بعد أن تراجع عنه، يعني تأتي إلى قول منسوخ وتنسبه إلى صاحبه وأنت تعلم أنه ترك هذا القول وأتى بقول آخر. وهذا شيء كثير في كتب أهل العلم، يعرف للعلماء أقوال منسوخة وأقوال ناسخة، فتنسب المنسوخ لأن فيه مذمة إلى قائله، وتترك الناسخ الذي فيه بيان للحق، هذا أيضا من صور الإجحاف والتعسف. نعم. ومن صور عدم العدل أو الإجحاف عدم أخذ كلام الرجل جميعه وحمل بعضه على بعض لمعرفة حقيقة قوله قبل تحميله ما لم يجر بخلده من عقائد ومقالات. ومعلوم أن مجمل كلام الرجل يحمل على مفصله، وأن المحتمل والمشتبه من كلامه يحمل على المحكم والقطعي من كلامه، وقد فصلت هذا في موضع مستقل. وبنحو ذلك إغفال القرائن التي تحث كلام الخصم فتزيل مشكله وتوضح غامضه، سواء كان ذلك في السياق والسباق واللحاق الذي لا يتجرد عنه كلام العقلاء، أو كان ذلك مما لا يفهم إلا من خلال معرفة المنهج العام للرجل في غير هذا الموضع المشكل المهم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذه الآية: فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم، فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان؟ فهو أولى أن يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن وإن كان ظالما له. انتهى. قال الوالد حفظه الله: قلت: فكيف إذا كان البغض لدعاة السنة المخالفين للمرء وإن كانوا أهدى سبيلا وأقوى مقيلا؟ نعم. فالكلمة الواحدة يقولها رجلان فتكون ذما في حق بعضهم ومدحا في حق الآخر باعتبار منهجه العام الذي يسير عليه. فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما لأبي إسماعيل الهروي الملقب بشيخ الإسلام ظاهره القول بالاتحاد، وهذا قول فرقة ظلت ضلالا بعيدا ومع ذلك فقد حمله الإمام ابن القيم على محمل حسن مع تخطئته إياه في العبارة، ثم قال: والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. وقد كان شيخ الإسلام قدس الله روحه راسخا في إثبات الصفات ونفي التعطيل ومعاداة أهله، وله في ذلك كتب مثل كتاب ذم الكلام وغير ذلك مما يخالف طريقة المعطلة والحلولية والاتحادية إلى آخر انتهى. سبحان الله، يعني من صور الإجحاف أن تغمض أو أن عفوا أن تهمل القرائن التي تبين مشكلة كلام الرجل وغامضة، وهذه القرائن موجودة في كلامه إما في هذا السياق وإما في موضع آخر، فإهمال هذا من الإجحاف، لأن المرء يأخذ كلام الرجل كله ثم يحاسبه بعد ذلك. أما أن تأخذ بعض كلامه ثم تترك البعض الآخر هذا من الظلم. وإذا كان الله عز وجل قد نهى عن ظلم الكفار: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى، أي لا يحملنكم شنآن أي بغض قوم، والبغض هو الكفار، على ألا تعدلوا أي فيه، اعدلوا أي فيهم هو أقرب للتقوى. فقد أمر الله عز وجل بالعدل مع الكافر، والكافر قد أمرنا ببغضه، فكيف لا يكون العدل مع المؤمن وقد أمرنا بحبه؟ واضح جدا، كلام يعني أبلج لا يختلف فيه عاقلان ولا يرتاب منه منصف. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الكلمة الواحدة يقولها الرجلان هي من هذا الرجل تحتمل ذما ومن ذاك تحتمل مدحا، والعبرة بحال هذا القائل ومنهجه الذي يسير عليه. هذا هو الفقه، هذه طريقة السلف، هذه الرحمة، هذا هو العدل، وليس المرء الذي يقرأ كلام الشخص وقلبه متوفز كيف يقع على ثغرة أو زلة فيفرح بها وينشرح لها صدره ثم بعد ذلك يطير بها وينفخ فيها حتى تصير بعد ذلك والعياذ بالله ضلالة كبرى، وأصل المسألة ليس كذلك. فأقول أيها الأحبة، هذا من صور الإجحاف عدم أخذ كلام الرجل جميعه وحمله وعدم حمل بعضه على بعض لمعرفة حقيقة قوله، هذا كله من صور عدم العدل وقد أمرنا بالعدل. تفضل. يقول الوالد حفظه الله: الضابط الرابع من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، وإلا كان تركا لليقين وعملا بالشك، وهذا معيب عند العقلاء فضلا عن العلماء. والأدلة التي سبقت في عدم إخراج المسلم من الإسلام لمجرد إتيانه بمكفر لوجود شبهة تمنع تكفيره صالحة للاستدلال بها في هذا الضابط أيضا. وقد يعبر بعضهم عن ذلك بقولهم: لا تكفير مع الاحتمال أو الشبهة، ولأن التكفير بأمر يحتمل التكفير وغيره جرأة في أمر يجب فيه التورع والأخذ بالأحوط، والله أعلم. واضح، تفضل. الخامس من الضوابط: الأحكام في الدنيا تجري على الظاهر للعباد والله يتولى السرائر، أما في الآخرة فعلى ما في علم الله عز وجل والحقيقة، كما أن الأحكام على آخر الأمرين مما عليه الرجل لا على أول الأمرين. واضح من هذا الضابط أن الأحكام في الدنيا تجري على الظاهر، وهذا في متناول العباد، أما الباطن والسرائر لا يعلمها إلا الله. وأما الأحكام في الآخرة فهي على الحقائق. المنافقون مثلا في الظاهر في الدنيا نحن نعاملهم مسلمين، ولكنهم في الآخرة حقيقتهم كفار، فهم في الدرك الأسفل من النار. وأيضا الأحكام دائما تكون على آخر الأمرين من الرجل، على آخر الأمرين. لو أن رجلا كان كافرا ثم أسلم فالحكم على آخر الأمرين، الأعمال بالخواتيم. لو أن رجلا كان مسلما ثم ارتد الحكم على آخر الأمرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالسعادة وبالحسنى، وأن يحفظنا يحفظ لنا ولكم الإيمان، فإنه أعظم كنز معنا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن أصيب في إيمانه وفي دينه فقد أصيب في كل شيء. إن المرزأ من يصاب بدينه لا من يرزأ ناقة وفصالها. المصاب مصاب الدين لا مصاب الناقة والفصيل، مصاب مصاب الدين. الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. أهم شيء الدين، الدنيا تذهب وتأتي، أهم شيء حافظ على دينك. من حافظ على دينه حفظت له دنياه، ومن ضيع دينه ضيع دنياه. نعم. قال الوالد حفظه الله: وهذه قاعدة لا شك فيها، لأن تكلف غير الظاهر متعسر أو متعذر، إذ لا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. والأدلة على هذه القاعدة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. يعني هذا حسب الظاهر، من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. هذا الشرط الزائد أكل الذبيحة، يعني اليهود كان بعضهم مسلم لكن يبقى في نفسه أنه لا يأكل الإبل، لا يأكل لحم الإبل، لأنه يعتقد تحريمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترط هذا الشرط، لابد أن يأكل ذبيحتنا، بمعنى يحل ما نحل ويحرم ما نحرم. ليس فقط أن يأكل الذبيحة، إنما المراد كما يقول بعض أهل العلم يحل حلالنا ويحرم حرامنا. فله فهو المسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. ولذلك محمد بن كعب القرظي لما كان لم ينبت وهو في بني قريظة، ويعني نجا من القتل، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من يقول له إنه يعني في من أجل أن يقبل إسلامه إنه يزعم أنه يأكل لحم الإبل، وهذا فارق كبير بين المسلمين واليهود. اليهود يعتقدون حرمة لحوم الإبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترط لابد أن يحلوها كما نحلها ويحلون حلالنا. نعم. ومن الأدلة على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. أي ولست مكلفا أن أطالبهم وأعاقبهم على غير ما يلزمهم في الظاهر. قوله وحسابهم على الله، أي هذا الظاهر لي سأعملهم به، وما أخفوه في أنفسهم حسابهم على الله ليس علي. نعم. ومن الأدلة على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. واضح. نعم. ومن الأدلة الإنكار على أسامة بن زيد رضي الله عنه في قتله من قال لا إله إلا الله، وقد سبق ذكره مفصلا، وفيه هل لا شققت عن قلبه لتعلم أقالها تعوذا أم لا. وحديث المقداد بن الأسود وقد سبق، ومعاملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمنافقين حسب ظاهرهم مع علمه بسوء طويتهم وخبث سريرتهم. ومن الأدلة على هذه القاعدة قول عمر رضي الله عنه: إن أناسا كانوا يؤاخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. قال الشاطبي رحمه الله: فإن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما أيضا، فإن سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم، وإن علم ببواطن أعمالهم ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والشاهد من كلام الشاطبي أن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به، يعني أمر ما فيه نزاع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه، من لا يعلم المسلمون حاله إذا قاتلوا الكفار فيقتلونه، ولا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين، وهو في الآخرة من المؤمنين، فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا، انتهى. وقد نقل الحافظ ابن حجر الإجماع على هذه القاعدة فقال: وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر، والله يتولى السرائر. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسامة: هلا شققت عن قلبه، انتهى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله ناقلا عن الشافعي ومقرر الرأي: ومن حكم على الناس بخلاف ما ظهر منهم استدلالا على أن ما أظهروه خلاف ما أبطلوه بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة، انتهى. ما شاء الله، كل هذه أدلة واضحة والإجماع على ذلك أن الحكم على الناس يكون بالظاهر لا بتكلف معرفة السرائر. قال الوالد حفظه الله: ومن الأدلة على أن الحكم على ما يظهر لنا مما مات عليه الرجل، أي على آخر الأمرين منه، قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وحديث: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولو أخذنا الناس بالمنسوخ من أقوالهم وبعقائدهم التي تابوا منها لزم تكفير الصحابة رضي الله عنهم الذين أخرجهم الإسلام من الكفر إلى الإيمان، وهذا قول لا يشك في بطلانه عاقل. يعني لو أخذنا الناس باعتبار ما كانوا عليه أولا لا باعتبار ما آل إليه الأمر، طيب الصحابة قبل أن يسلموا كانوا مشركين، هل نقول هم مشركون لأنهم كانوا مشركين في أول الأمر؟ لا، إنما ننظر إلى أن الله ختم لهم بالحسنى، ختم لهم بالإيمان وبالصدق والجهاد في سبيل الله، وحب رسول الله عليه الصلاة والسلام والموت من بين يديه ومن خلفه عن يمينه وعن شماله. فالعبرة بآخر الأمرين لا بأول الأمرين. نعم تفضل اذكر الضابط السادس. وهذا الضابط هو أهم هذه الضوابط وهو أطول هذه الضوابط ذكرا وتفصيلا في هذا الكتاب، وأطلت فيه وإن لم أكن وإن كنت أشعر أن الأمر بحاجة إلى مزيد، ربما يكون أضعاف ما كتبت، لكن حرصت على أن آتي برؤوس المسائل وفصلت إلى حد ما فيها لأهمية هذا الأمر ولخطورة إغفال هذا الأمر أو الجهل به. تفضل السادس. قال الوالد حفظه الله: الضابط السادس الحكم المطلق أو العام لا يستلزم الحكم على المعين بذلك. فالعلماء يقررون أن هناك فرقا بين الحكم العام والحكم على الشخص، ففرق بين الحكم على القول أو الفعل أو الاعتقاد، وبين الحكم على القائل أو الفاعل أو المعتقد. وليس كل من وقع في الكفر أو البدعة وقع عليه الكفر أو البدعة مباشرة. ومع ذلك فإن إطلاق الحكم العام القائم على الأدلة والبراهين فيه فوائد. يعني حكم العام من فعل كذا فحكمه كذا، فإذا جاء أحد وقد فعل هذا لا يلزم من أننا قلنا من قال كذا فقد كفر، أننا إذا رأينا رجلا قال هذا القول نقول كفر أو كافر. هذا المقصود بفرق بين الحكم العام والحكم على المعين، هذا هو المقصود. والآن قد يقول قائل: طب إذن إيش الفائدة من ذكر الحكم العام؟ سبحان الله، كأن صاحب هذا القول لا يبحث إلا عن التكفير، كأن الشريعة ما جاءت إلا من أجل أن تكفر. في فائدة عظيمة من ذكر الحكم العام، سننظر الآن ما فائدة ذكر الحكم العام إذا كان لا يكفر من وقع فيه ابتداء. له فوائد كثيرة نسمع منها ما يقرأ علينا. تفضل. قال الوالد حفظه الله: ومع ذلك فإن إطلاق الحكم العام القائم على الأدلة والبراهين فيه فوائد، منها بيان حكم الشرع في الأقوال والأفعال والعقائد، ولا شك أن في هذا فائدة نشر العلم وبيان أحكام الشريعة، وفي هذا صيانة لها من الاندثار والضياع. إذن عندما تقول يعني من غشنا فليس منا، أنت تبين للناس أن الغش حرام وأن غش المسلمين لا يجوز. عندما تقول من حلف بغير الله فقد أشرك، أنت تبين للناس أنه لا يجوز الحلف إلا بالله. فأنت عندما تبين هذا للناس تحافظ على الشريعة من الاندثار والانطماس، لأن إذا لم تبلغ دين الله انطمست الشريعة. وهذا الذي يحدث في أزمنة الجهل، كثير من أحكام الشريعة تنطمس على الناس فلا يعرفونها، بخلاف أيام العلم يعرفون دقائق المسائل. أيام غلبة العلم وكثرة العلماء تعرف دقائق المسائل وتشتهر بين الناس، وأيام موت العلماء وكثرة الجهلة يعني تجهل الكثير مما كان معلوما من الدين بالضرورة من قبل. فالأول إبقاء الشريعة غضة طرية حية مذكورة منشورة تذاع بين الناس وتشهر، هذا من فائدة الحكم العام. نعم. قال الوالد حفظه الله: ومن فوائد ذكر الحكم العام ردع وزجر الناس عن الوقوع في المكفرات أو المفسقات، وفي ذلك فائدة عظيمة وهي صيانة المجتمع المسلم من الحوم حول ما حرم الله، فإن ذلك موجب لضياعه وتدميره. ولو لم يسمع الناس تحذير الشرع من القول أو الفعل الفلاني لتقحموا فيه عن جهل أو لا مبالاة. الفائدة الثانية تحذير الناس من معصية الله. الأول الحفاظ على الشريعة تبقى لا تندثر، الأمر الثاني تخويف الناس وتحذيرهم وربعهم وزجرهم عن أن يتقحموا مواطن الهلكة بارتكاب حرمات الله عز وجل. هذه فائدة أخرى من فائدة ذكر الحكم العام بين الناس. كثير من الناس ما يفهم من الحكم إلا أن نكفر. في فوائد كثيرة الشريعة ما جاءت للتكفير، الشريعة جاءت للبيان والإنذار والتحذير والتخويف وإيقاف الناس عند حدود الله. وأما من عصى وتجرع على الله عز وجل هذا يحاكم بأحكام الشريعة بحسب جرأته وفعلته. نعم. قال الوالد حفظه الله: ومن فوائد ذكر الحكم العام الجريان على أسلوب القرآن والسنة وإطلاقات العلماء في الأحكام، وإن كان أمر معين راجعا إلى تفاصيل أخرى. فظهر أن إطلاق الحكم العام بين الناس فيه صيانة للشريعة من الاندثار وصيانة للمجتمع من المعاصي المفضية للدمار، لكن إنزال الحكم العام على المعين لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. هذه الكلمة كثيرا نرددها، استيفاء الشروط، يعني الشروط لا بد أن تكون متوافرة، لا يتخلف شرط واحد، لا بد أن نوفيها في حق هذا الرجل ونطلب توفيتها ووجودها وتحققها في حق هذا الرجل. هذا معنى استيفاء شروط التكفير أو التفريط أو التبديع، وانتفاء موانعه، الأشياء التي تمنع هذا الحكم وتجعل الحاكم يتوقف أو العالم يتوقف عن الحكم بالكفر أو الفسق أو البدعة، لابد أن تنتفي كلها في حق هذا الرجل. فإذا تخلف شرط من شروط التكفير لا يكفر، وإذا وجد مانع من موانع التكفير لا يكفر، إلا أن توجد جميع الشروط وتنتفي جميع الموانع. نعم. قال الوالد حفظه الله: لكن إنزال الحكم العام على المعين لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فإذا تخلف شرط من شروط التكفير أو التفسيق أو التبديع أو بقي مانع من موانع هذا الحكم على المعين فلا يحكم على المعين بشيء من ذلك، والأصل أن يبقى المرء على ما هو عليه من إسلام أو سنة أو عدالة قبل إتيانه بما أتى به حتى يتم استيفاء جميع الشروط فيه وانتفاء جميع الموانع عنه. نعم تفضل. فعندنا مسألتان، الأولى مسألة التأصيل وهي قائمة على تقرير الحكم العام المأخوذ من نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها، والخطأ في ذلك خطأ في إبلاغ الشريعة للناس، وهذه المسألة يقوم بها العلماء وطلاب العلم، ولا بأس بالعامي الحاذق الفطن أن يحكي كلام العلماء فيها إن كان قد أتقنه ولا يستقل هو بحكم من عند نفسه. نعم. الثانية مسألة التنزيل وهي قائمة على إنزال الحكم العام على المعين أو الفرد أو القائل أو الفاعل، والخطأ في هذه المسألة خطأ في حق من يحكم عليه وتشويه لأحكام الشريعة بوضعها في غير موضعها، ولذا فلا يقوم بهذه المسألة إلا العلماء والقضاة الذين سيترتب على حكمهم أمور معلومة في الشريعة، لكن لا بأس لطالب العلم أن ينصح الشخص أو يحذره أو يخبره بكلام أهل العلم فيما أتى به، كل ذلك لردع وزجر الفاعل عن فعله. أما الحكم على الشخص ومعاملته على ضوء هذا الحكم فلا يكون إلا بالرجوع إلى ولي الأمر الذي يستدعي له جماعة من العلماء والقضاة ليناصحوه أو يستتيبوه ويبينوا له حكم الشرع فيما وقع فيه، فإن كان عنده شبهة أزالوها وبينوا له خطأه، فإن رجع وأناب فهذا من فضل الله، وهذا ما يحبه أهل الإيمان، فإنهم لا يفرحون بزلة أخيهم لقوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وإن أصر وعاند حكموا عليه بما يستحقه ونفذ ولي الأمر حكمهم في الشخص المحكوم عليه فإن اتفق العلماء على حكم ما عمل ولاة الأمور بموجب اتفاقهم وإن اختلفوا تأنوا في أمر الرجل وإن استمر الشخص في الإصرار على ادعاء شبهة عنده فإنهم سيميزون بين من يجادل بالباطل حفاظا على أتباعه وأطماعه وبين من يبحث عن الحق وهو صادق في ذلك. إذن عندنا مسألتان، مسألة التنزيل عفوا مسألة التأصيل ومسألة التنزيل. عندنا مسألتان التأصيل والتنزيل. أما التأصيل فأنت تؤصل الحكم الشرعي وهو كما يقال الحكم المطلق، إطلاق الحكم، من فعل كذا فهو كذا، تنظر في الأدلة الشرعية، قول أهل العلم، تعرف أن من قال كذا فحكمه كذا، هذه مسألة التأصيل. وهذه الخلاف فيها قليل لأنها أدلة موجودة في الكتاب والسنة وأقوال موجودة من كلام أهل العلم، فيسهل أن يكون الاتفاق فيها يعني كثيرا. وأما مسألة التنزيل، تنزيل هذا الحكم الذي أصلته في المسألة الأولى، تنزيل هذا الحكم على المعين، على الشخص المعين الذي وقع في هذا الفعل، وهنا يحصل خلاف بين أهل العلم. فمن قائل إن هذا الرجل جاهل أعذره، ومن قائل إنه لا يعذر بجهله، ومن قائل إن هذا الرجل مكره، ومن قائل إنه لم يبلغ درجة الإكراه الذي يكون عذرا. هنا يحصل الخلاف، فالخلاف في التنزيل أكثر من الخلاف في التأصيل. التأصيل هو الحكم الشرعي، التنزيل هو إنزال هذا الحكم على المعين، وهذا الذي يحتاج إلى علم وورع. لربما أن يكون حكمك على شخص تكرهه فتنزل عليه أحكاما قاسية، أو يكون حكمك على شخص تحبه فتنزل عليه أحكاما خفيفة. هنا يحصل نسأل الله العفو والعافية أشياء في النفس، وهذا من الحكم بغير ما أنزل الله، لكن الحكم بغير ما أنزل الله لهوى في النفس الذي يقول فيه العلماء يكون كفرا دون كفر. نعم. يقول الوارد حفظه الله: فإن لم يكن هناك ولي أمر يقوم بذلك واحتاج الناس إلى بيان حكم هذا الرجل، وإن لم تطبق عليه كل الأحكام اللازمة لذلك، إذ الرجوع في ذلك في الجملة إلى من له شوكة وولاية، فلا بأس أن يجتمع علماء القطر أو البلدة أو بعضهم إذا كانوا متأهلين لهذا الأمر ليقوموا بما سبق بيانه إذا أمنت الفتنة، وكان في ذلك القيام ببعض ما أمر الله به، وإلا فالأصل النصيحة بالتي هي أحسن، وبيان الحكم الشرعي العام فيما أتى به المرء، وأما الأحكام فلا يتناولها إلا المؤهلون لها. يعني إذا وجد ولي أمر فإنه يجمع القضاة والعلماء ويؤتى بالرجل الذي صدرت منه كلمة الكفر وينصحون وبينون له، والفرض أنهم إذا كانوا مجموعة أن أحكامهم تسلم من الهوى والشطط، لأنهم لا يجتمعون جميعا على هذا الهوى والشطط. لكن إذا لم يكن ولي أمر موجودا، أو يوجد ولي أمر لكنه لا يبالي بهذه الأشياء، وهذا الرجل نحن نحتاج إلى كيف نتعامل معه، فلا بأس أن يجتمع علماء البلد أو جلهم أو بعضهم إذا كانوا مؤهلين، ويبين للرجل، فإن أصر وعاند حكموا عليه. فإذا لم يكن عندنا علماء ولا يوجد إلا طلاب علم ربما لا يحسنون معرفة حكم المسألة التي وقع فيها هذا الرجل، أو يعرفون حكمها لكن لا يعرفون دلالات ألفاظ هذا الرجل قد يعرفون دلالات الألفاظ لكن لا يعرفون عرف البلد التي يعيش فيها هذا الرجل ليعرف مقصده من هذا الكلام الذي تكلم به أم لا. ففي هذه الحالة لا يقال إن هؤلاء يستقلون بالكلام معه ثم بتكفيره، إنما عليهم أن ينصحوه ويبقى على ما كان عليه ويخلص له في النصيحة، عسى الله يهديه على أيديهم. أما أن كل أحد يقول أنا أقمت الحجة فهذا لا يتولاه إلا أهل العلم. حتى لو أنك أقمت الحجة هل يلزمني أنا أن أخذ بإقامتك الحجة؟ قد لا أراك أقمت الحجة إقامة صحيحة. وسنقف إن شاء الله من كلام أهل العلم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بل مر بنا هذا أن الذي كفره ربما يعلم من حاله ما لا يعلمه من لم يكفره. فقد تكفر شخصا لا يلزم أن لا يلزم الأمة كلها أن تكفره بعدك، أن تكفره بعدك، أو أن تبدع شخصا فيلزم الناس جميعا أن يبدعوه، لا، ليس هذا بلازم، هو اجتهاد منك فكيف تلزم الناس باجتهادك؟ حكمك عليه بالبدعة أو بالكفر أليس هو اجتهاد؟ أليس اجتهادا هذا؟ إذا كان اجتهادا فكيف تلزم الناس باجتهادك؟ لا تلزم الناس إلا بما ألزمهم الله به، وما ألزمنا الله باجتهاد عالم أن الأمة كلها تأخذ باجتهاده. نعم. قال الوالد حفظه الله: فإن قيل لماذا لا يقبل ذلك من آحاد طلاب العلم، فالجواب: سبق أنه لا تكفير مع الشبهات والاحتمال، وأعلم الناس بالأحكام وبدلالات الألفاظ وبموارد الإجمال والاحتمال هم أهل العلم والرفق والحلم، وهذه مسائل يعظم الخطب بالخطأ فيها، فلا يتناولها إلا أهلها. وقد جربنا جرأة بعض طلبة العلم، أعني المبتدئين والمتعجلين والغيورين بلا ضوابط منهم في هذا الباب، فجر ذلك على الأمة مفاسد لا قبل للأمة بها. ولأننا عبر تاريخ المسلمين لم نعلم أن هذا الأمر قد رد إلى غير العلماء والقضاة، ولأن العلماء هم أهل العلم والخشية من الله والتؤدة والتثبت، فنأمن في جهتهم من ظلم أحد أو مجاملته على حساب الشريعة، بخلاف من هو دونهم في هذا كله، فحدث ولا حرج والله المستعان. نعم. وهذه بعض المواضع التي صرح فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه لا يلزم من إطلاق الحكم على القول أو الفعل أن يكون القائل أو الفاعل كذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، وهي مسألة الوعيد، فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة، فقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، وكذلك سائر ما ورد: من فعل كذا فله كذا، فإن هذه مطلقة عامة، وهي بمنزلة قول من قال من السلف: من قال كذا فهو كذا، ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة انتهى. كل هذا واضح قد تكلمنا فيه، تفضل. وقال أيضا رحمه الله: والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا، كما قالا في الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل، كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة. وهذا كلام واضح أنه يفرق بين الحكم العام والحكم على المعين. يطلق القول: من قال كذا فقد كفر، من قال كذا فقد فسق، من قال كذا إلى غير ذلك، لكن الحكم على المعين لا بد في ذلك من إقامة الحجة. نعم. وقال أيضا إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام. انتهى. واضح أيضا. نعم. قال الوارد حفظه الله: فإن قيل ما هي الشروط الواجب توافرها والموانع الواجب انتفاؤها قبل الحكم على المعين؟ فالجواب: هذا هو الآن الشروط والموانع. إيش هي الشروط؟ واحد يقول أكثرتم من الكلام شروط وموانع، شروط وموانع، إيش هذا الشروط؟ إيش هذه الموانع؟ تكلم عنها الآن. كل شرط مقابله مانع، يعني كل شرط مقابله المانع وعكسه مانع. إذا قلنا إن العلم شرط فعكسه فالمانع الجهل، إذا قلنا إن البلوغ شرط فدون البلوغ مانع، إذا قلنا إن العقل شرط فالجنون مانع، وهكذا. نعم. فإن قيل ما هي الشروط الواجب توافرها والموانع الواجب انتفاؤها قبل الحكم على المعين؟ فالجواب أن هذه الشروط والموانع هي العقل ومقابله الجنون، فالعقل شرط والجنون مانع، فلا تكليف مع الجنون، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. نعم. ثانيا البلوغ، وهو انتهاء حد الصغر في الإنسان ليكون أهلا للتكاليف الشرعية، ومقابله الطفولة أو الصبا أو المراهقة. هذه ثلاث مراحل، الطفولة أو الصبا أو المراهقة، هذه ثلاث مراحل قبل أن يبلغ المرء درجة البلوغ أو مرحلة البلوغ. نعم. وللبلوغ علامات معروفة عند أهل العلم في الذكر والأنثى، وتكون فيهما بالإنزال أو الاختلام أو إنبات الشعر الخشن حول القبل على تفاصيل في الإنبات. وتجد في بعض العلم خالفوا في مسألة الإنبات، قالوا لا يشترط، قد يبلغ الرجل ولم ينبت. نعم. في تفاصيل في هذا الباب يرجع إليها في كتب الفروع والأحكام. نعم. وتزيد الأنثى عن ذلك بالحيض، فإذا ظهرت علامات البلوغ فإن الأحكام تجري على المكلف، أما إذا لم تظهر عليه هذه العلامات فلا يكون بالغا إلا ببلوغ 15 عاما قمرية عند جمهورهم، وعند المالكية بتمام 18 سنة، وإلا فلا تجري عليه أحكام التكفير أو التفسيق ونحوهما للحديث السابق، وفيه عن الصبي حتى يبلغ. يعني إذا لم تظهر علامات البلوغ المعروفة في شخص ما، فجمهور أهل العلم على أنه إذا بلغ 15 عاما وإن لم تظهر عليه علامات البلوغ فإنه يكون بالغا ويكون مكلفا وتجري عليه أحكام الشريعة. أما المالكية يرون أنه يبلغ 18 عاما، ف15 عاما أجمع عليها واختلف فيما زاد على ذلك، فنأخذ بما أجمع عليه. نعم. الشرط الأول العقل مقابله الجنون، الشرط الثاني البلوغ مقابله ما دون البلوغ من الطفولة والصبا والمراهقة، الشرط الثالث العلم، يشترط في من يكفر أن يكون عنده علم قد سبق إليه علم بأن الذي يفعله قد نهى الله عنه، ولا يشترط أن يعرف أنه كفر بس يعلم تحريمه، يعلم أنه منهي عنه. يقول ابن القيم: لا يشترط أن يكون فقيها يعرف أن يكون أن هذا كفر وأن هذا يكون كذا أو غير ذلك، لكن يعلم أن الذي أتاه هذا منهي عنه. نعم. الشرط الثالث العلم ومقابله الجهل، سواء كان الجهل بمعنى خلو النفس من العلم وعدم التلبس بضده وهو الجهل اليسير أو البسيط، أو بمعنى اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، أو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع، أو خلو النفس من العلم مع التلبس بما هو ضده وهو من الجهل المركب، وهذا بخلاف الجهل الذي يطلق على العمل بخلاف ما يعلمه الإنسان، فإن هذا إصرار على الذنب وظلم للنفس، كما قال لوط عليه السلام لقومه: ولكني أراكم قوما تجهلون. يعني إذا الجهل يكون بمعنى خلو النفس عن العلم مع عدم التلبس بضده، هذا هو الجهل البسيط. أما إن كان خلو النفس عن العلم مع التلبس بضده فهو الجهل المركب، وهو بتعبير آخر اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. تلبس بالضد الآن، خلى من العلم وتلبس بالضد، أو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع، هذا أيضا تلبس بالضد. وهناك حالة يذكر فيها الجهل لا بمعنى عدم العلم ولكن بمعنى العناد، كما قال تعالى حاكيا عن نوح وعفوا عن لوط وهو في قوم يعظهم ويذكرهم ويقول: أليس منكم رجل رشيد؟ وينهاهم عما يفعلون بضيفه، قال: ولكني أراكم قوما تجهلون. لن يكون جهل هنا بمعنى لم يعلموا، ولكن تجهلون عواقب ما أنتم عليه، وإلا فقد قامت عليهم الحجة بنبي من أنبياء الله عز وجل. إذا الجهل يطلق على الجهل البسيط والجهل المركب والجهل بمعنى العناد والفجور في المعصية والإصرار عليها مع قيام الحجة عليه. ولا شك أن كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل، فإن عصاه عن عدم علم فهو الجاهل المعروف، وإن عصاه مع العلم فهو جاهل أيضا. وكيف لا يكون جهله ويتجرأ على الله عز وجل فيعصيه؟ كيف لا يكون جاهلا؟ لو كان عنده علم، أي علم ينفعه وعلم يزجره ويردعه، لترك معصية الله عز وجل وأخلع عنها. نعم. قال الوالد حفظه الله: ومن الأدلة على أن الجهل عذر قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. انظر، وما كان الله ليضل قوما، أي ما كان الله ليحكم على قوم بالضلالة بعد إذ هداهم. نحن نتكلم في الذين سبقت لهم الهداية، ليس في الذين لم يدخلوا هداية أصلا. حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون به هذه الضلالة ويحذرون به من هذا الانحراف. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وبمعناه أيضا كما ذكر بعض العلماء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. لكن هذه الآية عامة في من كان معرضا عنه مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يدعوه إلى الله عز وجل أو عانده، كل هذا يصلح فيه أنه شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى أيضا. نعم. ومن الأدلة على أن الجهل عذر قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. ومع أن الآية نزلت في قوم استغفروا لأقاربهم من المشركين ولم يكن قد نزل نهي عن ذلك، إلا أن العبرة بعموم المعنى وليس خصوص السبب، فلم تخص الآية معصية دون أخرى، والجاهل بالحكم في حكم من لم يعلم به أصلا، ومن لم يعلم بالحكم مع عدم تفريقه في حكم من لم ينزل عليه الحكم أصلا، ولا تكليف إلا بعد العلم والبلاغ. والآية عامة في كل ما يحكم به على المخالف بالضلال بعد أن عد في جملة المهتدين لقوله تعالى: بعد إذ هداهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إنه لا يظل قوما بعد بلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يعني كلام ابن كثير في الهداية التي هي هداية الإرشاد، هي هداية الإرشاد ليست هداية الاستقامة. يعني جاءهم الرسول، جاءهم البلاغ، ولكنهم يعني شاقوا أو يعني عاندوا أو غير ذلك. نعم، لكن يأتي من كلام ابن جرير. تفضل. وقال ابن جرير رحمه الله: يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا الانتهاء عنه. فأما قبل أن يبين لكم كراهيته ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال، لأن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي. فأما من لم يؤمر ولم ينهى فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر به ولم ينهى عنه. انتهى. كما مر بنا أن سبب النزول أن قوما من المشركين لما ماتوا استغفر لهم أقاربهم من المسلمين، ولم يكن قد نزل نهي عن الاستغفار للمشركين، فلما نزل النهي شق ذلك عليهم كيف وقد فعلنا. فجاء قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أنتم ما نزل عليكم في ذلك تشريع فليس عليكم تفريب، والذي يجهل هو في حكم الذي لم ينزل في حق التشريع. ومعلوم أن الذي يجهل لا عن تفريط وإعراض، إنما أدى الذي عليه من البحث والسؤال ثم جهل. ففي هذه الحالة يقال في حقه هذا كالذي لم يكلف، لأنه لا تكليف إلا بعد العلم والبيان. تفضل. وقال الشوكاني رحمه الله: أي أن الله سبحانه لا يوقع الضلال على قوم ولا يسميهم ضلالا بعد أن هداهم إلى الإسلام والقيام بشرائعه ما لم يقدموا على شيء من المحرمات بعد أن يتبين لهم أنه محرم. وأما قبل أن يتبين لهم ذلك فلا إثم عليهم ولا يؤاخذون به. ومعنى حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يتبين لهم ما يجب عليهم اتقاؤه من محرمات الشرع. انتهى. قال الوالد حفظه الله: وقد سبق أن العبرة بعموم المعنى لا خصوص السبب، والله أعلم. نعم. وبنحو ذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فحكم الله عز وجل بإلحاقه بمن تولاهم وإدخاله جهنم إذا شاق الرسول بعدما يتبين له الهدى والحق. والجاهل ليس ممن تبين له الهدى والحق، والله أعلم. نعم. ومن الأدلة على أن الجهل عذر قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي صحيح مسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت. فإذا كان الله عز وجل قد عذر الناس ولا يؤاخذه، والنسيان جهل بعد علم، فلا أن يعذر الجاهل أصلا، أي الذي لم يعلم من قبل، من باب أولى، والله أعلم. هذه دلالة أخرى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. في صحيح مسلم في الحديث القدسي يقول الله: قد فعلت. فبعض العلم يقول: إذا كان الله عز وجل لا يؤاخذ من نسي، والنسيان هو جهل بعد علم، جهل سبقه علم، يعني كان يعلم ثم نسي فأصبح جاهلا، فإذا كان النسيان وهو جهل بعد علم عذرا، فكيف لا يكون الجهل الذي لم يسبقه علم أصلا لا يكون عذرا؟ نعم. قال الوالد حفظه الله: ومن الأدلة على أن الجهل عذر آيات كثيرة كما سيأتي من كلام ابن حزم وابن الوزير رحمهم الله تعالى، قيدت الذم والمؤاخذة بالعلم كما في قوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وغيرها من آيات. ذكر ابن حزم وابن الوزير عدة آيات، وابن القيم أيضا في بعض المواضع في أن الكلام أن الله عز وجل لا يؤاخذ إلا بعد العلم وبعد البيان، وما من فوج يدخل أهله النار إلا وقد سئلوا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء. فأكثر أفواج أهل النار جاءتهم النذر، ولكل قوم هاد، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الأمم جاءتها النذر وجاء الدعاة والأنبياء والرسل وأتباعهم، هؤلاء دخلوا النار للتكذيب أو للجحود أو للتولي أو للشك أو للنفاق أو للإعراض بعد أن جاءهم الحق. أما من لم يأته دليل أصلا ولا يعرف الحكم الشرعي فنحن نقول إن الله سبحانه وتعالى يعذره، وأهل الإيمان يعذرونه أيضا. نحن سنقف عند هذا الموضع لأن انتهينا من ذكر الآيات، ولا نريد أن نشرع في الأحاديث ثم نقف قبل أن نتمها، لنبدأ إن شاء الله عز وجل في درسنا القادم بإذن الله عز وجل بالأحاديث الدالة على العذر بالجهل. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.